الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ الشجاعي رحمه الله تعالى في كتابه صحيح السنة، قال: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من ثم الله، وفي نسخة: فإن جميع ذلك من عند الله، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. قال: وحدثني زياد بن يحيى الحساني، وفي نسخة: زياد بن عبد الله بن يحيى الحساني. وعبيد الله بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن ميمون قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. قال اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله. والحديث رواه الترمذي وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وهذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والحديث رواه أبو داود الحاكم وصححه الشيخ الألباني في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهكذا كذلك بتفريعه على شرح الصحاوية. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا المبحث في الكلام على القول في أفعال العباد، فإن أفعال العباد قد اختلف الناس فيها طرفان ووسط، فقوم يسمون الجبرية هم الذين يزعمون أنه ليس للعباد أفعال، وأن الله جل وعلا يجبرهم على أفعالهم، فليس لهم اختيار وليس لهم إرادة، وأن أفعالهم وحالهم معها كالريح بمهب الريح. وهؤلاء قد ظلوا في باب القدر. وصنف آخر يسمون بالقدرية، وهم النفاة الذين ينفون القدر، فإن هؤلاء كذلك يزعمون أن العبد يفعل بمحض اختياره، وأنه ليس لله جل وعلا من أفعال وأعمال العباد شيء. والأمر وسط بين قول هؤلاء وهؤلاء، فقد دلت أدلة الكتاب والسنة على أن للعباد أفعالا يفعلونها بمحض اختيارهم، وأنها لا تقع إلا بإرادة الله جل وعلا ومشيئته، لا تخرج عما أراد الله جل وعلا وشاء. وهذا هو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، كما قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وكما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين، أي الطريقين البارزين الواضحين، طريق الخير وطريق الشر، فيختار الإنسان بمحض اختياره. وهكذا يقول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهكذا كذلك مع أن العباد لهم هذه الإرادة المحضة، فإن هذه الإرادة تابعة لإرادة الله جل وعلا ومشيئته، لأنه الرب سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يأذن به سبحانه وتعالى ويرضاه الرضاء الكوني، فيكون كما أراد وشاء سبحانه، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. أي لا يكون إلا ما شاءه الله جل وعلا الذي مشيئته النافذة كانت لحكمة وعلم واسع. وهكذا قوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كذلك فإن الرب جل وعلا يبين أن للعبد مشيئة وأن لله جل وعلا مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومذهب القدر فيه أربعة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن الله جل وعلا علم بما سيكون من أمر هذا الكون علما سابقا، لا يخرج شيء مما كان أو يكون إلا بما كان قد علمه سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. وهذا كذلك من مراتب العلم مرتبة الكتابة، فإن الله جل وعلا قدر وكتب في لوح باللوح المحفوظ مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو. وهكذا من هذه المراتب مرتبة المشيئة. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن عباس وغيره أنه أول ما خلق الله القلم، يعني من مخلوقات الدنيا وأمر الدنيا، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهكذا قلنا من هذه المراتب المشيئة، فإن ما شاءه جل وعلا يقول ولا بد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فإن الله جل وعلا لو شاء لآمن من في الأرض كلهم، ولكن الله جل وعلا الحكمة جعلهم على صنفين وفريقين. وهكذا المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن الله جل وعلا خلق الخلق وخلق أفعالهم وأعمالهم كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. وهكذا كذلك في مستدرك الحاكم من حديث حذيفة بإسناد حسن إن الله خالق كل صانع وصنعته، فالله عز وجل خلق الصانع وصنعته أي أعماله ومعمولاته، فالله خلقنا وأعمالنا وكل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا. فحاصل هذا المبحث كما قال رحمه الله فإن جميع ذلك من عند الله، يعني الحسنات والسيئات من عند الله، بمعنى أن الله جل وعلا قدرها، فالله جل وعلا قدر ذلك على العباد أي الخير والشر، ولكن الشر لا يضاف إلى الله إلا إضافة خلق، ولا يضاف إليه إضافة صفة، فإنه ليس من صفات الشر. فمن في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه الشر ليس إليه. وهكذا كذلك قول الله جل وعلا من شر ما خلق، فالله خلق الشر، ومع ذلك فليس الشر محضا، بل إن الشر الذي يظهر للناس أنه شر جعل الله عز وجل فيه حكمة أعظم من ذلك الشر. ومن ذلك ما ذكر وقص الله عز وجل علينا في قصة القدر، فإن بعض المصائب التي يظهر أنها مصائب للناس يكون فيه خير لهم وهم لا يعلمون، وهكذا كذلك كل ما بهذا الكون مما يظهر فيه الشر فإن الله عز وجل خلقه لحكمة، خلقه لحكمة، فلولا الظلم ما عرف فضل العدل، ولولا الظلام ما علم فضل النور، ولولا كذلك الجرم والإجرام لما علم قدر الاستقامة والصلاح. فكل شيء يعرف بضده ويعرف فضله ومنزلته كذلك بوجود ضده، فهذه من بعض الحكم، ولله حكم أخرى كذلك. ولهذا قال الله عز وجل مبينا أن حقيقة السوء يصيب الإنسان بما كسب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فإن حقيقة الأمر أن الله عز وجل خالق الخير والشر، ولكن لا يضاف إليه صفة، وإنما يضاف إضافة الخلق، وهو مع ذلك ليس شرا محضا. فقوله أن ذلك كله من عند الله يعني على وجه الخلق، وأما على وجه التقدير والصفة فلا يضاف السيئات إلى الله جل وعلا إضافة الصفة. قال ثم الله تعالى والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، وهذا مر الكلام عليه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، وذلك لأنه الإله الحق. فلولا أنه إله لما كان ذلك، وذلك لأن الإله الحق هو الذي ينفذ مشيئته، وهو الذي لا يكون بملكه إلا بإذنه. ولهذا لما جاء بعض الأعراب إلى بعض رؤوس المعتزلة القدرية ويقال أنه عمرو بن عبيد، فقال له إني قد ضاعت لي ضاعت نفسي فادعو الله أن يردها علي، أو قال سرقت. فقال فرفع يديه وكان قدريا عمرو بن عبيد، فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. فقال لما؟ قال إذا كان لم يرد أن تسرق فسرقت فإني أخشى أن يريد أن ترجع فلا ترجع. ففقه هذا الأعرابي أكثر من فقه ذاك الذي يدعي أنه من أهل العلم وهو من أهل الضلال. كيف يجعل أن الله جل وعلا الخالق الذي بيده كل شيء يكون في ملكه ما لا يريده؟ بل إن الله جل وعلا يأذن بهذا وهذا، ويبتلي الناس سبحانه وتعالى بما يقع في ملكه، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد جل وعلا، وهذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فقوله إلا بمشيئته يعني لا يكون شيء إلا بمشيئته وكذا بإذنه، له الخلق والأمر. الخلق هو يشمل الأفعال ويشمل المفعولات ويشمل كذلك الذوات، فالله خلق الذوات وخلق كذلك أفعالها وخلق مفعولاتها، فخلقنا وخلق أعمالنا وخلق ما ينتج من أعمالنا، كل ذلك مخلوق لله عز وجل. وهكذا له الأمر، الأمر الشرعي والأمر الكوني، الأمر الكوني الذي به تكون الأشياء، ولا يكون شيء بملكه إلا بأمره الكوني وبإذنه، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يكون شيء إلا بإرادته ومشيئته. ثم ذكر الحديثين، الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فعلم أن الإيمان لا يتم للعبد حتى يؤمن بالقدر. وفي حديث عمر في الصحيح في صحيح مسلم، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة جبريل، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أركان الإيمان، ومن أركانه الإيمان بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر فإنه لا يتم له الإيمان، كما قال عبد الله بن عمر في من نفى القدر في زمانه رحمه الله تعالى. فقال لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ثم لم يؤمن بالقدر لم يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه بعدم إيمانه بالقدر يكون قد أنقص ركنا من أركان الإيمان. بل عد بعض العلماء أن من لم يؤمن به جحودا كان كافرا بالله عز وجل، وأخذ به أن من الإيمان بالقدر أن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس مفصلا في السنن. والحديث الثاني حديث ابن عمر أورده رحمه الله ليبين كذلك حال القدرية، والقدرية هنا النفاة والجبرية، يشمل الصنفين أي الذين خاضوا في القدر بالباطل، ولكنه يطلق أكثر في القدرية النفاة. وقوله عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن لهذا الكون خالقان، خالق للخير وخالق للشر، فجعلوا خالقان خالق للخير وخالق للشر، وهم مشركون كفار. وهكذا نفاة القدر زعموا أن الله خالق الخير وأن الإنسان خالق الشر، فجعلوا مع الله شريك يشاركه في خلقه كفعل المجوس، يجعل إله للخير وإله للشر. ولهذا سمي القدرية مجوس هذه الأمة بهذا السبب. قال فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هذا حكم القدرية المعاندون منهم الذين لا يقبلون النصيحة، فإن هؤلاء هذا هو العلاج معهم أن يهجروا. فإن مرضوا فلا يعاد وإن ماتوا فلا تشهد جنائزهم، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس حديث أحد في هؤلاء القدرية. وقد أفتى العلماء بهذا الحكم في كل من كان من أهل البدع والأهواء وكان معاندا فإنه حكمه كحكم هؤلاء، وذلك لأمرين وفائدتين. أما الفائدة الأولى ذلك لأن هؤلاء بهذه الشدة عليهم يرجعون إلى الحق وينيبون. والأمر الثاني والفائدة الثانية أنهم كذلك يحمون المجتمع من شرهم، فإن المجتمع يوجد فيه من عنده قصور فهم وقلة علم، فلو خالط هؤلاء الطلاب ربما ضلوا مثلهم فأضلوهم، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجرانهم حتى يسلم المجتمع من شرهم، ولأجل كذلك تقل سيئاتهم وينيبوا ويرجعوا. هاتان فائدتان. وخلاصة الأمر أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين عقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر والقدرية، وقد ظهر ذلك مما ذكر وبه نكتفي، والحمد